سبحان الله ياما أقوام بالفعل تجروا مع الله سبحانه وتعالى أحبابي وسبحان الله خدوا بالفعل الشعار إن المنتج بتاعهم ده منتج عالي جدا وهذا المنتج بيحتاج للتصدير. بس التصدير ده مش عشان نبيع ونشتري منتج, ولكن التصدير ده علشان يكون هؤلاء الأقوام قدوة ومثل لكل الأمم بعد ذلك, قدوة ومثل لكل البشر من بعد ذلك زي ما سنعرف الآن. أحبابي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم كان عبارة عن منتج متحرك على وجه الأرض, ولكن المنتج ده كان منتج بالفعل وصل لأعلى درجة من المواصفات العالمية اللي ممكن يصل لها أي إنسان من البشر, سواء كان في طباعه في أخلاقه في تعاملاته مع الناس, عبوديته لربه تبارك وتعالى, تعاملاته مع الناس, هذا الشعار هذا الشعار. عشان كده كان كل واحد منهم بالفعل, أنا بيتهيالي إن كان زمان لو في شهادة أعلى من شهادة الأيزو كان ممكن الصحابة رضوان الله عليه أخذها. وأنا النهاردة مش هتكلم على الصحابة بس, أنا هتكلم على الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وغيرهم, بل أنا النهاردة هتكلم على أقوام عايشين وسطنا عايشين وسطنا. علشان ما اسمعش منك وانت بتقول لي أصل ده صحابي أصل ده تابعي أصل ده من القرون المفضلة الثلاثة الأولى, لا أبدا لا أبدا. أنا النهاردة هوري لكم منتجات عالمية ظهرت داخل هذا الدين العظيم, قد إيه بالفعل تجروا مع الله سبحانه وتعالى, وقد إيه بالفعل ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم لأن هم بالفعل يستحقوا بالفعل أن هم يصدروا إلى كل الأمم بل إلى كل البشر حتى يكونوا مثال يحتذى به. أحبابي أول مثال طبعا أنا لا أتكلم عن أنبياء ولا عن الرسل, ولكن أتكلم على بشر زي وزيك زي بالضبط, بشر له دين وله رجلين له عينين له رأس وغير ذلك, ولكن هذا الإنسان بالفعل هذا الإنسان بالفعل كان دايما بيحط نفسه داخل غرفة مراقبة الجودة. أنا منتج كويس ولا لا, أنا إنسان صالح لديني ولا لا, أنا إنسان صالح للدنيا ولا لا, ده ما ينبغي علينا نتعرف عليه النهاردة. أنا أحب أضرب أول مثال أبو بكر الصديق رضي الله عنه, هذا الرجل الفذ اللي اعطاه شهادة الجودة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا لا لا, الذي أعطاه شهادة الجودة هو رب العزة تبارك وتعالى, إن ربنا تبارك وتعالى يرى إن بالفعل إن هذا إنسان منتج ومنتج صالح, وهذا المنتج الصالح صالح إنه يصدر لكل الأمم علشان يكون أي قدوة أو أي مثال لما يحب إحنا نقتدي بحد على طول نشاور على الصديق رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه اللي أنفق كل ما كان يملك على هذا الدين خدمة لهذا الدين, ولا الصديق اللي كان بيتكلم كل الكلام مع البشر علشان يعلمهم دين الله, الصديق اللي واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله وولده حتى كانت أيام كاملة في الدين متعلقة بالصديق رضي الله عنه. يوم الهجرة ده يوم الصديق, يعني يوم الهجرة ده يوم الصديق اللي جهز الراحلتين أبو بكر, الطعام اللي كان بيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر, اللي كان بيأتي بالأخبار ابن أبي بكر, اللي كان بيمحو الآثار راعي أبي بكر, الدليل اللي استأجره أبو بكر رضي الله عنه. علشان كده يوم الهجرة ده كان يوم أبو بكر رضي الله عنه, هو ربنا سبحانه وتعالى حطه في هذا العمل علشان كده أتقن هذا العمل, علشان كده حان الوقت إن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا المنتج ويديله بالفعل ربنا تبارك وتعالى إن هذا المنتج منتج بالفعل يستحق الجودة, والمنتج ده صالح إنه بعد ذلك إنه يصدر إلى الأمم كلها. علشان النهاردة لما نحب يكون لنا قدوة يكون لنا قدوة في الصديق, وينزل هذا الشعار إلى أبي بكر رضي الله عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية اثنين إذ هما في الغار. صديق رضي الله عنه إلى دخل إلى الإسلام وكان يملك من المال 40,000 درهم, 40,000 درهم أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله, لدرجة أن أباه أبا قحافة قال له يا أبا بكر اشتري الأقوياء من هؤلاء العبيد حتى يحمونك ويدفعون عنك, انت النهارده معاك 40,000 درهم عمال تنفقها على الفقراء وعمال تنفقها على الضعفاء من هؤلاء الذين يعذبون في سبيل الله, انفقها على الاغنياء علشان يدفعوا عنك ويدفعوا عن دينك. ولكن سبحان الله هو لا ينظر ابدا الى القوه ولا ينظر ابدا الى هذه الصور, ولكن ينظر الى قدر الدين اللي موجود في قلوب هؤلاء. علشان كده سبحان الله لما انفق 40,000 درهم كما قال عروه بن الزبير قال اسلم ابو بكر وله 40,000 درهم انفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. سبحان الله روى ابو نعيم في فضائل الصحابه في فضائل الخلفاء والامام الاجوري في الشريعه, وان كان الاسناد ضعيف الا انني احب اننا اخذ منه جزء يسير كده

فجاءني صلى الله عليه وسلم من وراء جلابيب فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في السوق من يشتري العبد من يشتري العبد من يشتري العبد. جلابيب مش عبد, جلابيب حر, ولكن ما هي إلا مدعبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني أصلني من أنت؟ قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعدت بظهري حتى يمت ظهري صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت يا رسول الله, كلمات بقى تعبر عن حال جليبيب, يا رسول الله تجدني إذن كاسد. تجدني إذن كاسد. يا رسول الله من يشتري عبد بهذه الدمامة؟ يا رسول الله من يشتري عبد بهذا القبح؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلح لجليبيب المسألة. يا جليبيب المسألة مش كده, المسألة مش مسألة تجارة مع الله سبحانه وتعالى بالوجه ولا بالجمال ولا بالقوة, المسألة مش كده خالص. يا يعني سبحان الله, يا جليبيب كم أهلك الله تبارك وتعالى من أقوام آتاهم الله تبارك وتعالى من القوة وطول الأبدان وغير ذلك, أهلكهم الله تبارك وتعالى كما صنع مع قوم نوح وعاد وثمود وغيرها من الأمم. يا جليبيب المسألة مش كده, المسألة مش مسألة جمال أبدا. كم من أقوام كان الجمال ده سبب في إهلاكهم وهلاكهم, سبحان الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, وبيوضح له أن المسألة مسألة تجارة مع الله سبحانه وتعالى, فقال له وهو ده غرفة مراقبة الجودة. النبي عالم حل جليبيب كويس, ويعرف طاعة جليبيب كويس, وعارف حل جليبيب بالليل مش زي حالي وحالك بالليل بالقضية نوم. لا, جليبيب مش كده, جليبيب كان بيتاجر مع الله في جوف الليل. واللي يقرأ منكم ترجمة جليبيب هيجد ان الامر اللي اتفق عليه العلماء في ترجمة جليبيب قد ايه كان بيقيم الليل, قد ايه كان بيقرأ القرآن, قد ايه كان بيستغفر, قد ايه كان بيعبد ربنا حق العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل جليبيب يقول له يا رسول الله تجدني اذا كاسد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جليبيب ولكنك عند الله لست بكاسد. وفي رواية لأحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جليبيب انك عند الله لست بكاسد, انك عند الله غالي. غالي لغة بيع وشراء, كاسد انت غالي رخيص, لا لا لا, لغة اهي لغة في البيع والشراء, يرجون تجارة لن تبور. يا جليبيب انت بتبيع وتشتري مع الله سبحانه وتعالى, والعملة اللي موجودة عند ربنا سبحانه وتعالى او رأس المال بتاعك مش في جمالك ولا في قوتك ابدا يا جليبيب, لا ده انت رأس مالك في طاعتك وفي عبوديتك. يا ترى انت تسوي ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ النبي دخل جليبيب على غرفة مراقبة الجودة, على طول اداله الشعار انك عند الله غالي. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأك الان يا ترى هيقول انك عند الله غالية؟ ولو رأك انت الان هيقول انك عند الله غالي؟ ايوه, الاخت ده المنتقبة اللي بتمشي كل يوم في الحر والعباية السوداء والطرحة السوداء والنقاب الأسود اللي مبهدلها في الحر, وربنا سبحانه وتعالى يعلم قدر العناء والعذاب والمشقة اللي هي بتعانيها في الصيف مع هذا الزي, سبحان الله. انت عند ربنا سبحانه وتعالى غالية, وانت اللي كان لك أصحاب سوء وبعدت عنهم, انت اللي بدأت تطلب علم, انت اللي بدأت الليل بعد ما كان الليل على القهاوي وفي المعاصي الليل بتاعك أصبح قيام وقرآن واستغفار. انت عند ربنا غالي, انت عند ربنا غالي, انك عند الله غالي. يا جليبيب المسألة ابدا مش قوة ابدان يا جليبيب, لا والله, المسألة يا جليبيب بما في قلبك من ايمان. يا جليبيب المسألة بما في قلبك من طاعة. يا جليبيب بما تحصل انت من طاعة بالتجارة اللي انت بتتاجر بها مع ربنا سبحانه وتعالى. يا جليبيب المسألة ابدا مش قوة اجساد. بدليل يا جليبيب عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ده انسان يعني صغير قصير ونحيف, وسبحان الله, وانتم كما تعلمون الحديث الذي خرجه الترمذي واحمد ان ابن مسعود رضي الله عنه صعد ذات يوم على شجره الاراك لياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بعود سواك. فبينما هو ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعود سواك اذ جاءت الريح فرفعت الثياب, فراى الصحابه دقه ساقيه فضحك الصحابه رضوان الله عليهم من دقه ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال هو ده بقى مراقبة الجودة, نعدي عبد الله بن سعود على غرفة مراقبة الجودة. فإعطى النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الشعار, لو وضعت هذه القدم في كفة الميزان يوم القيامة لكانت أثقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها يوم القيامة أثقل من جبل أحد. طب يا ترى إذا كانت القدم دي أثقل من جبل أحد, يا ترى قلبه قد إيه؟ قلبه وزنه هيبقى إيه؟ قلبه اللي هو مكان الإيمان, مكان تحصيل الإيمان, أولئك كتب في قلوبهم الإيمان, قلبه إيه؟ أخ من إخواننا الدعاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه هو وزوجته وأولاده,